الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولعلنا قبل أن نتكلم على هذه الآية، على هاتين الآيتين، نعرج إلى الآية السابقة، حيث إنها ختمت بهذا الاسم العظيم حكيم. وقلنا إن الحكيم من الإحكام والحكم، أما الإحكام والإتقان فهو الحكمة، فجميع أفعال الله حكمة، وجميع شرع الله حكمة. وإذا آمن الإنسان بهذا فإن من فوائده أن يرضى بقضاء الله تعالى وبشرع الله، وأن لا يبغي بالشرع بديلا. فمثلا، إذا قدر الله تعالى على الخلق عواصف وزلازل وقواصف، فإننا نعلم أنه إنما قدر ذلك لحكمة. وقد أشار الله إلى هذا في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإذا حكم الله بشيء فإننا نعلم أنه لحكمة، حتى وإن كنا لا ندرك هذه الحكمة. فمثلا، أوجب الله تعالى على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقد يقول قائل: الصلاة أوكت من الصوم، فلماذا لا تقضى والصوم يقضى؟ فجوابنا المسدد الذي لا يمكن النزاع فيه أن الله تعالى أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها حين سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كذلك لو قال قائل: لماذا كانت الصلاة خمسا ولم تكن عشرا مثلا أو ستا أو ثلاثا؟ نقول: هذا أمره إلى الله، لكن نعلم أن ذلك لحكمة عظيمة لا تدركها عقولنا، وأشياء كثيرة من هذا النوع. وهذا النوع من الأحكام يسميه بعض العلماء تعبديا، أي أن موقفنا منه موقف المتعبد الذي لا يهمه أن يعلم الحكمة أو لا يعلم. كذلك الحكم، نعم، من فوائده أيضا، من فوائد الآية السابقة، أن الحكم لله وحده، فأي حكم يعارض حكم الله فهو باطل. وبهذا نعرف أن القوانين الوضعية التي وضعها البشر إن وافقت حكم الله فهي مقبولة، لأنها حكم الله لا لأنها وضع فلان وفلان، وإن لم توافق حكم الله فهي مرفوضة، لأن الحكم لله وحده. أما الآيتان اللتان نريد أن نتكلم عليهما الآن فهما قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا للمتقين. قوله للمطلقات أي من طلقنا، وهذا يشمل من طلقت قبل الدخول ومن طلقت بعد الدخول، وذلك لأن من طلقت قبل الدخول سبق الكلام عليها بأنها تمتع إذا لم يسمى لها مهر، وأن لها نصف المهر إذا سمي لها مهر. أما هذه فالآية مطلقة للمطلقات، بل هي عامة تشمل أي مطلقة. لكن يقال أما من طلقت قبل الدخول فقد سبق بيان الواجب لها، وهذه في من طلقت بعد الدخول. وقوله متاع بالمعروف أي ما تتمتع به من كسوة أو أكل أو سكنة أو غير ذلك حقا، أي أنه أوجبه الله تعالى على المتقين، أي على من يتقون الله عز وجل. كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته، أي يظهرها حتى تعرفوها وتستدلوا بها على ما تدل عليه من كمال الله تبارك وتعالى، لعلكم تعقلون، لعلكم تكونون من ذوي العقول. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل الإدراك، وذلك لأن العقل نوعان: عقل إدراك هو الذي تترتب عليه الأحكام، وهو الذي يذكره الفقهاء في قولهم يشترط لوجوب الصلاة العقل مثلا، أي عقل الإدراك. وأما عقل الرشد فهو إحسان التصرف، بأن يكون الإنسان في تصرفه رشيدا، لا يتصرف تصرف السفهاء. ولهذا لو سئلنا ما تقولون في أذكياء الكفار، أهم عقلاء أم لا؟ فجوابنا أن نقول أما عقل الإدراك فهم عقلاء لا شك، وأما عقل الرشد فليسوا عقلاء، لأنهم لو كانوا عقلاء حقيقة أي عقلاء رشد لكانوا مسلمين. فكل كافر فليس بعاقل، يعني عقل رشد، لكنه عاقل عقل إدراك يدرك الأشياء. في هذه الآية فوائد: منها وجوب المتاع للمطلقات، وقد ذكر كثير من العلماء أن هذا المتاع الذي أوجبه الله هنا منسوخ بالآية السابقة، وأنه إن كانت المرأة قد دخل بها الزوج فلها المهر، إما المسمى إن سمي أو مهر المثل، وأما المتعة فليست بواجبة. وذهب بعض أهل العلم أن الآية محكمة، وأنه يجب على من طلق زوجتها أن يعطيها ما يجبر قلبها، لأن الطلاق كسر لقلب المرأة، فتعطى ما يطوب به قلبها. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية، وهو الأرجح عندي، أن كل من طلق زوجته فإنه يجب عليه أن يمتعها بشيء يطيب به قلبها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التصريح البين بوجوب ذلك، حيث قال حقا على المتقين. ومن فوائد الآية الثانية أن الله سبحانه وتعالى بين لنا آياته الدالة على ما تدل عليه من كماله جل وعلا. ومن فوائدها رأفة الله تعالى ورحمته بعباده، حيث بين لهم سبحانه ما يهتدون به. ومن فوائدها أن من كان أعرف في آيات الله فهو أعقل، لقوله لعلكم تعقلون. ومن فوائدها إثبات العلل والحكم، لأن لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تعقلوا، وهذا أعني إثبات العلل والحكم في أحكام الله تعالى الكونية والشرعية أمر لا إشكال فيه، لأنه هو مقتضى كونه حكيما، فسبحان العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.